بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تعملون قوله تعالى ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد المراد بالذين ظلموا هنا أهل الشرك وهذا يدفعنا إلى تقرير أمر أو التذكير إلى التذكير بأمر ألا وهو أن الإصطلاحات الشرعية تتعدد معانيها ومعناها يستنبط من السياق الذي ورد فيه ذلك الإصطلاح فقوله تعالى ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد استفاد منه أن المراد بالظلم هنا الشرك لأن عذاب الخلد لا يكون إلا مع الشرك وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث عن ربه تبارك وتعالى أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن برة الحديث فالخلد لا يكون إلا مع الشرك الخلد لا يكون إلا مع الشرك فلذلك الظلم هنا المراد به الشرك ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد ومن قوله تعالى عذاب الخلد استفدنا أمرا آخر أيضا أن هذا العذاب أن هذا اللفظ يفيد الديمومة فلا فناء للنار كما قد ذكر عن بعض أهل العلم النار لا تفنى ولا تبيد قال تعالى هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون بيان لعدل الله سبحانه وتعالى بيان لعدل الله سبحانه وفي المعنى آيات أخرى ولا تكسب كل نفس إلا عليها وفي المعنى هل تجزون إلا ما كنتم تعملون فكل آيات على نسق واحد مفادها أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون والكسب أحيانا يكون للحسنات وأحيانا يكون كسبا للسيئات وهذا قد يهدم التقييد القائل بأن كلمة الكسب تكون للحسنات فقط وهذا القائل اعتل بقوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فقال إن الكسب يكون للحسنات والاكتساب يكون للسيئات وهذا الكلام إن سلم في موطن لا يسلم في مواطن أخرى فالتحرير في ذلك أن كلمة الكسب أو الاكتساب قد تأتيان مقترنتان فالكسب يحمل على الخير والاكتساب على الشر وقد تأتيان منفصلتان فالكسب يحمل معنى الاكتساب والاكتساب يحمل معنى الكسب فكلمة كسبت أحيانا تأتي بمعنى كسبت من الخير أو الشر وأحيانا تأتي كسبت من الخير على حسب المقام الذي سيقت فيه فالتقعيدات أحيانا تخطئ مع من قعده وعممه كالمنقول عن بعض العلماء كسفيان بن عيينة رحمه الله في قوله الريح كثيرا ما تطلق على العذاب والرياح تطلق على رياح الخير كذا قال وتبعه على ذلك بعض المفسرين والصواب في ذلك أن الأمر أوسع فكان النبي يقول إذا هبت الريح اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به فدل عليه أن الريح تطلق على الخير أيضا وأعوذ بك من شر هذه الريح ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به. كذلك قوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. الآيات. فالتقييدات كثيرا ما يخطئ أهلها، والله سبحانه وتعالى أعلم. أرجع إلى التأويل فأقول: ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أي ويستخبرونك أي ويسألونك ويستنبئونك حق هو. هذا الاستنباء أو الاستخبار عن البعث. ويستنبئونك حق هو، أحق البعث الذي تقوله وتزعمه. قل إي وربي. أمر النبي أن يقسم بالله على صحة إتيان القيامة والساعة. إي وربي إنه لحق. فهذا من المواطن القليلة في كتاب الله التي أمر النبي أن يقسم فيها بربه. أمر النبي أن يقسم بربه في هذه المواطن القليلة، وجلها بل كلها متعلق بالبعث. ويستنبئونك حق هو، قل إي وربي. وقال الذين كفروا: لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. فهي ثلاث مواطن أو أربع مواطن كلها متعلقة بالبعث، هذا دال على تأكد وقوع البعث. وهذا التأكيد ينبغي أن يحمل على صلاح العمل. فإذا كان الشخص موقنا بالبعث أصلح أعماله وأصلح نواياه وأصلح قلبه. إن كان الشخص موقنا بالبعث أصلح كل ذلك. قال تعالى: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق. وما أنتم بمعجزين. قيل في تفسير قوله تعالى بمعجزين أي بفائتين، وقيل بمعجزين ربكم. فلن تستطيعوا أن تعجزوا ربكم إذا أرادكم بخير أو بشر. إذا أرادكم الله فلن تفوتوه ولن تهربوا منه ولن تستطيعوا الفرار منه. لن تعجز الشخص، كما قالت الجن: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. لن نستطيع الهرب من ربنا سبحانه. وإلى أين نهرب؟ إلى أين نفر؟ وقد ضرب بعض العلماء لذلك مثلا حاصله، مثلا يمثل به الموت مع الفار منه. قالوا: كثعلب طلب فأمعن في الفرار وأمعن في الهرب حتى دخل جحرا، وأمعن في التوغل في الجحر، فلما استقر وظن أنه قد استراح بعد الإعياء الشديد قيل له: هذا قبرك الذي ستدفن فيه. فأغلق عليه بابه وجاءه في هذا المكان حتفه الذي قدر له. ففر من قضاء إلى قضاء ومن عرض إلى عرض حتى وصل إلى المكان الذي كتب له أن يقبض فيه. وأحسن من ذلك قول الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قال تعالى: وما أنتم بمعجزين، أي وما أنتم بفائتين ربكم عز وجل. قال تعالى: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. هنا محذوف المفهوم من السياق، أي ما قبلت من هذه الفدية، ولكن فهمت هذه اللفظة المحذوفة من السياق. فالمعنى ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، أين جواب ذلك؟ جواب ذلك محذوف لكنه مفهوم من السياق. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل لأدنى أهل النار عذابا يوم القيامة: يا ابن آدم، لو أن لك مثل ما في الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ قال: بلى يا ربي. فيقال: كذبت، قد سئلت أيسر من هذا وأنت في صلب أبيك وفي صلب آدم ألا تشرك بي، فأبيت إلا أن تشرك. من قولي قد سئلت وأنت في صلب أبيك وأنت في صلب أبيك ما أو في عفوا في صلب آدم هذه ولا في صلب آدم ما يدل على أن الأشخاص أطبوا وهم في صلب آدم عليه السلام. وهذا يجرنا بسرعة إلى تفسير قول الله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول: إنما أشرك أبونا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذه الآية من الآيات التي أشكل أمرها على كثير من أهل العلم، وتكاثرت فيها الأقوال، تكاثرت فيها الآثار. فإجمالي قول أهل السنة في هذه الآية التي هي: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، أن الله سبحانه وتعالى مسح ظهر آدم عليه السلام واستخرج من صلبه كل نسمة هو خالقها، ثم نصرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا، ألست أي معاينة، قبلا لها معنيان: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، قيل صفوفا صفوفا، أو عيانا ترى. وكلمهم قبلا: ألست بربكم؟ قالوا بلى. أخذ عليهم الله هذا الميثاق بنعمان أي بعرفات. وهذا الأثر اختلف في رفعه ووقفه على ابن عباس، والتحرير أنه من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لكن يشهد لبعض معناه قوله عليه الصلاة والسلام: يقول الله للكافر يوم القيامة: لو أن لك طلاع الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول: بلى يا رب. فيقال: قد سئلت أيسر من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك، فأبيت إلا أن تشرك. يشهد للمعنى. فهذا المعنى الذي عليه جمهور أهل السنة. أما المعتزلة فخالفوا في ذلك، وقالوا وانتصر لجانب من قولهم شارح العقيدة الطحاوية، وقال: هناك أمور تؤيد، كان يشير إلى تأييد رأي المعتزلة في هذا الصدد، منها أن الله قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم، ولم يقل من آدم. والثاني أنه قال: من ظهورهم، ولم يقل من ظاهره. والثالث أنه قال: ذريتهم، ولم يقل ذريتهم. فنزل الآية على بني آدم، وحمل الإشهاد أو الميثاق على الميثاق المودع في الفطر، المثال الفطرة التي فطر الله الناس عليها وجبلهم عليها. ولكنه لم يأتي بما يشفي في أمر الأحاديث الواردة عن رسول الله أو الموقوفات على ابن عباس الحبر الكريم. وقد أحسن من قال لعل المواثيق تعددت، ميثاق أخذ عليهم في صلب آدم، وميثاق أخذ عليهم وهم في صلب الآباء، وكذلك الفطرة التي فطرهم الله عليها حين ولدوا، فكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجلسانه، ولا تعارض حينئذ والله أعلم. نرجع إلى التأويل. يقول تعالى: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، أي ما تقبلت فديتها، كما قال: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أي وإن تفتدي بكل فداء لا يؤخذ منها. قال تعالى: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، أي كله ملك لله سبحانه، يفعل فيها ما يشاء ويقضي فيها بما يريد. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، فكل شيء في السماوات والأرض لله. ومن ثم إذا أردت شيئا فسل الله عز وجل. إذا كان كل شيء في السماوات والأرض ملك لله، فمن ثم إذا أردت شيئا فسل الله الذي تريد، ولا تسأل غيره سبحانه وتعالى. وليست فقط العينيات من بيوت وأشجار وجبال ونحو ذلك، بل حتى المعنويات أيضا. فالمحبة المقذوفة في القلوب من الله، والضحك والإبكاء من الله، وأنه أضحك وأبكى، والذكاء كذلك من الله سبحانه وتعالى، وقلة الفهم مقدرة على من قدر الله عليه ألا يفهم، وكذا الإيمان وكذا الكفر، كل ذلك مقدر. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. دائما نذكر بالمرجع إلى الله سبحانه وتعالى وبالحساب. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. ما الموعظة ها هنا؟ قيل عموم القرآن موعظة، فالقرآن كله زاجر عن المحرمات. قيل القرآن كله زاجر، وقيل العقوبات التي أحلها الله بالظالمين هي مواعظ يتعظ بها وذكرى يتذكر بها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. الموعظة هنا عامة، ومن أراد أن يفرد لها كتبا أفرد الكتب. فمن المواعظ تذكير بعقوبات أحلها الله بالظالمين، ومن المواعظ الموت الذي نراه دائما وأبدا، كل يوم نشيع ميتا أو نعزي من مات له ميت، فهذا واعظ. وفي الأثر: كفى بالموت واعظا، والمشيب واعظ، الذي يتسرب إلى الشعر واللحى واعظ، وكذلك التطور في الخلق واعظ. الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. والموت والحوادث واعظ، فالحوادث أيضا التي يصاب بها الأشخاص. فأخوك معك الآن معافى والحمد لله صحيح البدن، غدا يفاجأ وقد تألم ألما يثيرا أن به عياذا بالله سرطان ألم بجسمه وحل به بلاء لا يطاق ولا يتحمل، وهكذا. فكل هذه مواعظ، تخرج سليما من بيتك تصاب بحادث فذاك واعظ، هكذا يحصل في البيت أي حدث من انفجار نيران أو من سقوط طفل أو من غير ذلك فكلها مواعظ، والقرآن مليء بكل هذه المواعظ. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. أيضا أي تساؤل في صدرك تجد له جوابا من كتاب ربك فيشفى صدرك بذلك والحمد لله. إذا عجزنا عن فهم شيء قلنا الله أعلم فشفي صدرنا، قرأنا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فسكنت قلوبنا، وهكذا. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن انتظم هذه المسائل كلها، هو موعظة، هو شفاء لما في الصدور، هو هدى أي دلالة، دلالة توفيق ودلالة هداية أيضا، هداية دلالة وهداية توفيق للمؤمنين، وهدى ورحمة للمؤمنين. لماذا خص بأنه للمؤمنين؟ و المعلوم أنه نزل عاما لأنذركم به ومن بلغ، فقيل لأن المؤمنين هم المستفيدون، فقيل إذن ورحمة للمؤمنين لكونهم الذين انتفعوا بهدى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا الذي ينبغي أن يفرح به، بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بفضل الله، ما المراد بفضل الله هنا؟ المراد بفضل الله بالدرجة الأولى فضل الله علينا بالإيمان، فضل الله علينا بأن جعلنا مسلمين مؤمنين، فهذا أعظم فضل فبه نفرح، أعظم فضل نفرح به هو فضل الله علينا إذ جعلنا مؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. السؤال المطروح، هل إذا رزقنا الله عز وجل مالا وفرحنا به هل نكون مخالفين للآية؟ كلا، بل ذلك أمر جبل عليه الخلق، جبل عليه الناس كلهم، ولكن المقام مقام مقارنة بين إيمان ومال. فإذا أنعم الله على شخص بإيمان وآخر كافر منعم عليه بالمال، فيا من أوتيت إيمانا فلتفرح بفضل الله عليك خير مما يجمع هذا الكافر. أما إذا كنا مؤمنين وساق الله إلينا رزقا حلالا وفرحنا به فلسنا بداخلين في الذم المذكور. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وقال: ذهب أهل الدثور من أصحاب الأموال بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم. وقال المهاجرون ذلك فقرؤهم للنبي عليه الصلاة والسلام في شأن إخوانهم الأغنياء. فالإيمان إذا أتى معه مال وفرح به الشخص ليس بالمذموم، بل نعم المال الصالح للرجل الصالح، ولا حسد إلا في اثنتين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ورجل إن آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. فالمقام إذن مقام مقارنة بين شخص مؤمن من الله عليه بنعمة الإيمان، وبين شخص كافر أنعم الله عليه بالمال بلا إيمان. فلا شك أننا نفرح بالإيمان وإن كنا فقراء. وعلى هذا النسق قوله تعالى: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ليس معنى ذلك أنني أعمد إلى امرأة دميمة أتزوجها، وإذا تزوجت امرأة حسناء أنني لا أكون مؤمنا أو يكون مقدوشا في. فالمقام مقام إيمان. إذا كانت مؤمنة وحسناء وذات حسب، فالنبي يقول في شأن متاع الدنيا المرأة الصالحة، ذكر من محاسنها: إذا نظرت إليها أسرتك، وإذا نظر إليها أسرته، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظته. فلا طعن في الدين إذا رام الشخص هذين المطلبين، والله تعالى أعلى وأعلم. فعلى كل قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرح هذا الذي يفرح به. إيمان يفرح به، إيمان رزقه الله الأشخاص وجعله الله مستقرا في القلوب وجعل القلوب به راضية، هذا الذي يفرح به هو خير مما يجمعون، أي مما يجمع الكفار من حطام فان وزائل، والله أعلم. ثم قال تعالى: قل يا رسول الله لأهل الشرك هؤلاء الذين عمدوا إلى تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، قل أرأيتم الرزق الذي رزقكم الله إياه فجعلتم منه حراما وحلالا، فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. هذا لأهل الشرك الذين قسموا تقسيمات ما أنزل الله بها من سلطان، فعمدوا إلى الجمل مثلا الذي ضرب عددا من النوق، أي جامع عدة نوق فولدت تلك النوق، وشقوا أذنه وقالوا هذا حام، أطلقوا عليه اسم الحام، لا يركب ولا يذبح، ماذا إذن نصنع فيه؟ قالوا هذا موقوف للآلهة، يمشي كيف يشاء ويذهب كيف يريد، ثم وبعد ذلك أمره موقول إلى السدنة والكهنة. كذلك عمدوا إلى البحيرة والسائبة والوصيلة فشقوا أذنها، قالوا في البحيرة مثلا: بقرة ولدت أربعة إناث وخمست بذكر، قالوا هذه وصيلة أو هذه بحيرة، وشقوا أذنها، قالوا لا يقرب إذن شخص، فهذه محرمة على الناس، محرم على الناس ذبحها ومحرم على الناس ركوبها، كما قال الله تعالى في سورة الأنعام: وقالوا هذه أنعام وحرص شجر، قالوا هذه أنعام وحرص زروع، أنعام يعني يعنون إبلا وأبقارا وغنما وماعزا، قالوا هذه أنعام وحرص أي وزروع، حجر يعني محجورة موقوفة على الآلهة، وقالوا هذه أنعام وحرص حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمها، وأنعام حرمت ظهورها، نوع آخر من الأنعام لا يركب، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، أي الجنين الأجنة في البطون خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، هذا خاص بالذكور فقط، والنساء لا يأكلن منه، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. سيجزيهم وصفهم، إنه حكيم عليم. فكانوا يفترون على الله الكذب، يحلون ما شاءوا أن يحلوه، ويجادلون في ذلك بالباطل، يحلون الميتة ويقولون إن الميتة ذبحها الله، فكيف تمتنعون عن أكل شيء ذبحه الله وتأكلون أنتم ما ذبحتموه بأيديكم القذرة يا بني آدم؟ فكان الشيطان يدخل لهم من هذا المدخل، كيف تأكلون ما ذبحتموه بأيديكم الملوثة بالمعاصي وتتركون أكل ما ذبح الله بيده، يعنون الميتة. فكان الشيطان يدخل لهم من هذه المداخل. قال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم، الله أذن لكم أن تحلوا وتحرموا كيف شئتم أم على الله تفترون. أم هنا كما قال البعض من أهل العلم بمعنى بل، فالمعنى أن الله ما أذن لكم بل أنتم افتريتم كذبا على الله سبحانه. وكان من الذين أسسوا هذا المذهب الباطل بل هو رأسهم عمرو بن لحي، أول من سيب السوائب وبدل ملة إبراهيم عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يجر خصبه في النار، أي يجر أمعاءه في النار، لأنه أول من سيب السوائب وغير ملة إبراهيم عليه السلام. فكان يعمد إلى الناقة يشق أذنها بالموس ويقول: هذه سائبة لا تقربوها، محرمة عليكم ووقف على الآلهة. فرآه النبي يجر أمعاءه في النار، ورجل من قبيلة خزاعة، عمرو بن لحي الخزاعي. قال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ ما ظنهم بربهم إذا لاقوا ربهم عز وجل يوم القيامة؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ إن الله لذو فضل على الناس، أي بتحليله الحلال لهم، ولكن أكثرهم لا يشكرون. أخذ من ذلك أن من عدم الشكر أن تحرم على نفسك ما أحل الله لك، وهذا شيء يقع فيه كثيرون. والحمد لله أمة محمد أمة وسط، أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسط. فكما أن هناك ذم لمن تسيب وارتكب المحرمات، فهناك ذم أيضا لمن غالى وحرم على نفسه الطيبات. كلاهما مذموم، وكلا طرفي الأمور ذميم. فالمنتهك لحرمات الله، شارب الخمور، آكل لحوم الخنازير وآكل الميتة، هذا مذموم. وكذلك المعتدي الأثيم الذي حرم على الناس ما أحله الله لهم، حرم على الناس الطيبات، فهو أيضا مأزور ليس بمأجور. ولذلك قال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ثم قال: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. يقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. الاعتداء بتحريم ما أحل الله. فكما أنها جريمة اقتراف المآثم وشرب الخمور وأكل الميتة، فكذلك جريمة تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى. لذلك سمعتم العتاب والخطاب: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ما المانع لكم من ذلك؟ وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وكذلك في قول الله تعالى في هذا الصدد أيضا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. من المفتري الكذاب الذي حرم على الخلق الزينة التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا وإن شاركهم فيها غيرهم، لكن يوم القيامة لأهل الإيمان فقط. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش، ما حرم ربي الزينة، وما شيء من الزينة محرم إلا بنص. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهكذا بارك الله فيكم، كما أن انتهاك الحرمات حرام، فكذلك تحريم الطيبات حرام. ولذا قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، أي لا تتجاوزوا الحد الذي حده الله للاستقامة. فإن تجاوزتموه بالطغيان والزيادة فقد أثمتم. قال تعالى: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. إن الله لذو فضل على الناس، أي في تحليل الطيبات لهم ورزقهم الحلال الطيب، ولكن أكثرهم لا يشكرون. فمن عدم الشكر ألا تحل لنفسك ما أحله الله لك. وسبحان الله، كم من شخص يحرم نفسه من الطيبات وهو مأزور ويظن أنه مأجور. كم من شخص يحرم نفسه من الطيبات وهو مأزور، أي عليه وزر ليس بمأجور. فجمع بين إثمين، جمع بين مثلبتين: الأولى حرمان النفس من المباحات والطيبات، والثانية العقوبة التي تنتظره يوم القيامة. قال تعالى: ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن، في أي شأن من شؤونك كنت، آية بليغة، أصل في أبواب المراقبة، مراقبة الله عز وجل، أصل في تذكر أن الله يراقبك. فيقول تعالى: وما تكون في شأن، في أي شأن من شؤونك كنت، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل، على أي حال من أحوالكم كنتم. وما تكون في شأن، أي في أي شأن من شؤونك، هذا عام ثم عطف للخاص على العام. قال تعالى: وما تتلو منه من قرآن، أي قرآن تلوته، ولا تعملون من عمل، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ففي أي حال أنت عليه الله يراك، الله سبحانه وتعالى يشهدك ويطلع عليك في أي شأن كنت من شؤونك. ثم حث على تلاوة القرآن في المعنى وأنت حتى وأنت تتلو القرآن الله يراك، فمن ثم اقرأ القرآن فأثناء قراءتك الله سبحانه وتعالى يراك ويشاهدك. هذا على تفسير التلاوة هنا بمعنى القراءة، وإلا فالتلاوة أيضا تكون بمعنى الاتباع، وهي هنا الأوجه، هي هنا الأوجه لأنها تضمنت التلاوة. فكلمة تلا أي تبع، فلان تلا فلانا أي فلان تبع فلانا. فقوله تعالى وما تتلو منه من قرآن احتملت معنيين، المعنى الأول وما تتبعون منه من نص من كتاب ربكم، أي أي شيء تتبعون فيه الكتاب العزيز، وعموما أي عمل تتبعون فيه أو لا تتبعوا الله سبحانه عليكم شاهد. فالمعنيان موجودان في تفسير قوله تعالى وما تتلو منه من قرآن. المعنى الأول تفسير التلاوة بمعنى الاتباع، أي وما تتبعون منه من أوامر الله في القرآن واجتناب النواهي، والثاني وما تقرؤون منه من قرآن. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي تعملون فيه أو تقوضون فيه أو تتكلمون فيه. الحاصل من ذلك أننا نذكر كثيرا في كتاب ربنا بالبعث، ونذكر أيضا كثيرا كثيرا بأن الله يرانا ويطلع علينا، فهذا يحملنا على إحسان العمل. إذا علمت أن الله يراك ويرى مقامك ويسمع كلامك ويطلع على عملك ضبطت القول منك وضبطت العمل، وإذا أيقنت بالبعث ضبطت القول منك أيضا وضبطت العمل. لذلك يكثر التذكير بالبعث، ويكثر تذكيرنا بأن الله يرانا ويسمعنا. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وأيضا يرى تقلبك في الساجدين. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، لا يخفى علينا، قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. كذلك لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. كذلك يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. آيات كثيرة جدا تفيد أن الله يراك ويطلع علينا ويسمع كلامنا، نذكر بها في سورة بعد سورة. قال تعالى وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. مثقال الذرة في الأرض أو في السماء، قيل في الذرة ذرة الغبار التي ترى في شعاع الشمس، وقيل في الذرة النملة الصغيرة، وثم أقوال أخرى. قال تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك. أي ومهما اكتشف الخلق أن هناك شيء أصغر من الذرة، كما قالوا الآن البروتون والنيوترون والإلكترون، كل ذلك الله يعلمه ويعلم ما هو أدق منه سبحانه وتعالى. فلا يشغله كبير عن صغير ولا جليل عن حقير. فكما أنه يدبر أمر السماء والأرض ويدبر أمر الملائكة والإنس والجن، يدبر أمر النملة في جحرها والحية في جحرها والطير في وكره والحوت في بحره. قال تعالى: وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أي مرصدة في كتاب مبين قد حواها، بيض الله صحائفنا وصحائفكم. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.